أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا ولا يزال في الأمارات والأصول، وقد طرحنا في الدرس السابق 3 أسئلة. السؤال الأول: ما هو المراد من الأمارة، وما هو المراد من الأصل العملي؟ وتقدم الجواب عن ذلك في الدرس السابق. أما السؤال الثاني: ما هو الفرق الأساسي الجوهري بين الأمارات والأصول العملية؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال، نشير إلى مقدمة تشتمل على 4 أمور. الأمر الأول: الظاهر أن أول من تنبه إلى فكرة التفريق بين الأمارات والأصول، وسمى الأمارات بالأدلة الاجتهادية، وسمى الأصول العملية بالأدلة الفقاهتية، أول من انتبه إلى ذلك وتعرض له هو الوحيد البهبهاني رحمه الله. فالفكرة أولا اختمرت لدى الوحيد البهبهاني، ففرق بين نوعين من الأحكام الظاهرية، أسمى الأول بالأدلة الاجتهادية وهي الأمارات، وأسمى الثاني بالأدلة الفقاهتية وهي الأصول العملية. الأمر الثاني: إن العلاقة بين القسم الأول من الأحكام الظاهرية، أي المجعولة في باب الأمارات، وبين الأحكام المجعولة في باب الأصول العملية هي علاقة طولية، فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية إلا إذا فقد الفقيه النوع الأول، وهو الأحكام الظاهرية الموجودة في باب الأمارات. ويظهر أن أول من انتبه إلى هذه العلاقة الطولية الترتبية بين القسم الأول والقسم الثاني هو الشيخ الأنصاري قدس سره، فرتب المطالب بهذه الطريقة، كيفية الاستفادة من الأمارات والأصول، وقال: يستفاد أولا من الأمارات، فإن فقدنا الأمارة انتقلنا بعد ذلك إلى الأصول العملية. فالعلاقة بينهما علاقة طولية، وسيأتي إن شاء الله في محله لماذا تكون الأمارات متقدمة رتبة على الأصول العملية. مثلا في التعارض، إذا تعارضت الأمارة مع الأصل لماذا تقدم الأمارة؟ قال بعضهم بالحكومة، الأمارة حاكمة على الأصل. وهناك أجوبة أخرى نتركها إلى محلها، لكن علينا أن نفهم هنا أن العلاقة بينهما علاقة طولية وليس علاقة عرضية وفي رتبة واحدة. الأمر الثالث: إن كلامنا هنا وتقسيمنا الأحكام الظاهرية إلى ما هو مجعول في باب الأمارات وما هو مجعول في الأصول العملية، هذا التقسيم والكلام لا يختص بالقواعد الأصولية، بل هو أعم منها ومن القواعد الفقهية. فكما أن تقسيمنا للحكم الشرعي إلى حكم واقعي وظاهري وحكم تكليفي ووضعي لا يختص بالقواعد الأصولية، هكذا تقسيم الأحكام الظاهرية إلى هذين القسمين لا يختص بالقواعد الأصولية. مثلا قاعدة اليد، قاعدة اليد قاعدة فقهية لكنها من باب الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات، لأن اليد طريق ظني كاشف عن الواقع، فقاعدة اليد أمارة، أمارة حكم ظاهري مجعول في باب الأمارة، ولكنها قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية. وهكذا قاعدة سوق المسلمين أيضا من الأمارات لكنها أصولية وليست فقهية وليست أصولية. وهكذا من جهة أخرى أصالة الطهارة وأصالة الحل فإنها أحكام ظاهرية من باب الأصول العملية ولكنها ليست قواعد أصولية وإنما هي قواعد فقهية. فتقسيمنا للأحكام الظاهرية إلى هذين القسمين لا يختص بالقواعد الأصولية، بل يشمل قاعدة اليد وسوق المسلمين وأصالة الحل وأصالة الطهارة التي هي جميعا قواعد فقهية وليست قواعد أصولية. ولعله لأجل ذلك طرح السيد الشهيد قدس سره هذا البحث في التمهيد والمقدمة ولم يطرحه في المطالب الأساسية لعلم الأصول. لماذا طرحه في التمهيد؟ لأنه بحث لا يختص بالقواعد والمسائل الأصولية. الأمر الرابع، نحن نبحث عن فرق بين الأمارات والأصول العملية ولكننا نريد فرقا يشتمل على خصوصيتين. الخصوصية الأولى أن يكون فرقا جوهريا يغوص إلى حقيقة الحكم الظاهري في الأمارات والأصول، فرقا جوهريا لبيا عميقا وليس مجرد فرق صوري لساني في التعبير واللسان وعالم الإثبات. لا، نحن لا نبحث عن فرق في عالم الإثبات أو عالم اللسان أو عالم الألفاظ، لا، نريد فرقا عميقا جوهريا حقيقيا. وكل محاولة لا تشتمل على هذا الفرق الجوهري الحقيقي فهي محاولة باطلة نضرب بها عرض الجدار. إذن الخصوصية الأولى لابد أن يكون فرقا جوهريا. الخصوصية الثانية لا بد أن يكون هذا الفرق بين الأمارات والأصول مبرزا للنكتة التي على أساسها حكم المشهور بحجية مثبتات الأمارة دون مثبتات الأصول العملية. المثبتات هي المدليل الالتزامية اللي هي الوسائط غير شرعية، سيأتي تفصيلا، لكن بشكل عام ذهب المشهور إلى أن مثبتات الأمارات حجة، أما مثبتات الأصول العملية فهي ليست بحجة. لماذا؟ نحن نريد فرقا بين الأمارات والأصول يبين لنا ويفلسف لنا لماذا صارت مثبتات الأمارة حجة بينما مثبتات الأصل العملي ليس بحجة. وكل فرق ونظرية تذكر ولا تستطيع أن تحل لنا هذه القضية فهذه النظرية مبتورة وناقصة ولا قيمة لها. إذن ماذا نريد في التفريق بينهما؟ أولا أن يكون فرقا جوهريا، ثانيا أن يحل لنا مشكلة المثبتات ولماذا صارت في باب الأمارات حجة وفي باب الأصول العملية ليست بحجة. إذن عندنا ميزان لمعرفة النظرية الصحيحة في باب التفرق بين الأمارات والأصول. هذه أربعة أمور ذكرناها كمقدمة. بعد المقدمة نرجع إلى سؤالنا، ما هو الفرق الأساسي بين الأمارات والأصول العملية؟ الجواب، هناك أربع نظريات في المقام أشار السيد الشهيد قدس سره في محل كلامنا إلى اثنتين فقط، إلى نظريتين فقط هنا، وأشار إلى النظريتين الأخريين في بداية القسم الثاني أي في البحث عن الأصول العملية. سيأتي إن شاء الله ذلك تفصيلا في بداية الأصول العملية. أما النظريتان اللتان أشار إليهما السيد الشهيد في محل كلامنا، النظرية الأولى ما ذهبت إليه مدرسة الميرزا النائيني قدس سره، وحينما نقول مدرسة يعني مرات نقول هذا قول الميرزا النائيني، ومرة شو نقول مدرسة الميرزا النائيني، شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق أننا إذا نسبنا القول إلى نفس الميرزا النائيني، يعني الذي ذكر هذا الكلام هو الميرزا النائيني نفسه، أما إذا نسبناه إلى المدرسة فهذا يعني أن هذا القول ليس مكتملا عند نفس الميرزا النائيني، وإنما يؤخذ من مجموع كلمات الميرزا وتلامذة الميرزا وخصوصا السيد الخوئي قدس سره. فالفرق الأول أو النظرية الأولى للتفرقة منسوبة علما أو من قال بها هي مدرسة الميرزا النائيني، يعني هذه فكرة اختمرت لدى المدرسة من الميرزا النائيني والسيد الخوئي وغيرهما، حيث آمنوا أن الفرق بين القسم الأول من الأحكام الظاهرية في باب الأمارات وبين القسم الثاني في باب الأصول يكمن هذا الفرق في كيفية الجعل الاعتباري للحكم الظاهري، وذلك لأن المولى إذا أراد أن يجعل الحكم الظاهري فلا بد أن يكون له لسان. ما هو لسان ذلك الجعل؟ الأمارات والأصول تختلف باختلاف ذلك اللسان. لذلك علينا أن نتتبع ألسنة جعل الحكم الظاهري، فإن جعل الحكم الظاهري بلسان تنزيل الظن منزلة العلم في الجانب الكشفي والإحرازي أو ما عبرنا عنه سابقا جعل الظن علما اعتبارا، وهذا هو ما أسميناه سابقا شنو؟ بمسلك جعل الطريقية، أن يكون الحكم الظاهري بلسان اعتبار الظن علما. الظن ليس علما لكننا نعتبره علما، فيكون علما اعتباريا على طريقة المجاز العقلي السكاكي، فنفترض ما ليس بمصداق مصداقا. فإن كان لسان الحكم الظاهري هو اعتبار الظن علما وتنزيل الظن منزلة العلم، في أي جانب؟ في جانب الكاشفية، فالظن كشف ناقص فننزله منزلة الكشف التام. إن كان بهذا اللسان دخل الحكم الظاهري في القسم الأول، يعني يا قسم المجعول في باب الأمارات، مو الأمارات وشرحناه هذا أمس، الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارات. أما إذا كان جعل الحكم الظاهري بلسان جعل الوظيفة العملية دخل الحكم الظاهري في القسم الثاني وهو الأصول العملية. إذن ما هو الفرق بين الأمارة والأصل العملي، أو الحكم الظاهري من القسم الأول والحكم الظاهري من القسم الثاني؟ الفرق بينهما في لسان الجعل للحكم الظاهري. فإن جعل الحكم الظاهري بلسان جعل الظن علما، تنزيل الظن منزلة العلم من جهة الكاشفية، فهذا يدخل في القسم الأول. أما إذا كان بلسان جعل الوظيفة العملية فيدخل في الأصول العملية. مثال الأول، مدرسة الميرزا مثلا ادعت أن مثال الأول مثلا نقول الرواية التي تقول لا ينبغي لأحد التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا. لا ينبغي التشكيك، أي تعامل مع هذا الظن الحاصل بسبب إخبار الثقة معاملة العلم، لا تشك، أصلا ليس لديك شك، أنت بمنزلة العالم. وهذا اللسان هو لسان جعل الظن علما، فيدخل في باب حجية الأمارة، يعني يكون خبر الثقة من القسم الأول من الأحكام الظاهرية. لكن هذا ليس بحثنا، مو بحثنا ما هي الرواية التي دلت على ذلك والرواية التي تدل على ذلك، هذا بحث إثباتي. احنا كلامنا الآن في التفرقة بين الأمارات والأصول ثبوتا، أما ما هي الأدلة على الأمارات والأدلة على الأصول، وما هو الدليل الذي لسانه لسان أمارة ولسانه لسان أصل، هذا بحث تفصيلي إثباتي لا نبحث عنه الآن، مجرد نضرب أمثلة. ثم قالوا إن الحكم الظاهري من القسم الثاني، اللي هو شنو من القسم الثاني؟ الذي لسان جعله لسان تحديد الوظيفة العملية، قسموه إلى ثلاثة أقسام. وبالقسمة الثنائية نحصر أول مرة بقسمين، ثم نقسم القسم الأول إلى قسمين، فنقول الحكم الظاهري في الأصول العملية إما أن يكون مشتملا على عناية التنزيل، وإما ألا يكون مشتملا على عناية التنزيل. كم قسم صار؟ قسم. ثم نأتي ونقول أما ما اشتمل على عناية التنزيل فهو على قسمين، فايش صار المجموع؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول اللي هو ما اشتمل على عناية التنزيل، الحكم الظاهري الذي جاء بلسان تنزيل المشكوك والمحتمل منزلة القطع واليقين والواقع. تنزيل شنو؟ مو الشك، لا تشتبه، مو تنزيل الشك، لا، وإنما تنزيل المشكوك متعلق الشك، تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. صار خطأ مطبعي، قلت يقين، لا مو يقين، تنزيل المشكوك منزلة المتيقن أي الواقع، تنزيل المشكوك منزلة الواقع المتيقن. مثاله أصالة الطهارة، فإذا شككت في طهارة الماء ونجاسته فالطهارة شك أم مشكوك؟ الطهارة مشكوك، شكي تعلق بالطهارة، فالطهارة مشكوك. فيأتي المولى ويقول يا أيها المكلف هذه الطهارة المشكوكة نزلها منزلة الطهارة المتيقنة، فننزل المشكوك وهو الطهارة منزلة المتيقن أي الطهارة المتيقنة، فنتعامل مع الطهارة المشكوكة معاملة الطهارة المتيقنة، معاملة الطهارة الواقعية. فالمولى ينزل المشكوك وهو الطهارة المشكوكة منزلة المتيقن أي الطهارة المتيقنة الواقعية. إن كان الحكم الظاهري بهذا اللسان سمي أصلا تنزيليا، فالقسم الأول من الأصول العملية هو الأصل التنزيلي. ما هو تعريف الأصل التنزيلي؟ وهو الحكم الظاهري الذي جاء بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع والمتيقن، كما في أصالة الحل وأصالة الطهارة. القسم الثاني الحكم الظاهري الذي جاء بلسان تنزيل نفس الشك والاحتمال منزلة اليقين. في القسم الأول المشكوك منزلة المتيقن، القسم الثاني شنو؟ تنزيل الشك منزلة اليقين. ولكن التنزيل لا بد أن يكون بلحاظ شيء ينزل عليه، يعني في حينما يقول المولى الطواف في البيت صلاة، هذا التنزيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة من جهة مو من جميع الجهات، فما بركوع وسجود، وإنما من جهة الطهارة، من جهة الطهارة. حينما نقول الفقاع خمر يعني منزل منزلة الخمر من جهة، ليس من جميع الجهات حتى الحد، وإنما من جهة الحرمة. فإذا لابد من جهة للتنزيل، يعني لدينا منزل ولدينا منزل عليه ولدينا شنو؟ جهة تنزيل خصوصية يتم على طبقها التنزيل. هنا في محل كلامنا حينما نقول تنزيل الشك منزلة اليقين من يا جهة؟ لابد من وجود جهة. الجواب من جهة الجري العملي. فالمولى ينزل الشك منزلة اليقين لا من حيث الكاشفية، وإنما من حيث الجري العملي، أي تعامل مع الشك عملا معاملة اليقين. فما كان يقتضيه اليقين من جري عملي أن ترتبه أيضا على هذا الشك، على هذا الشك. فننزل الشك منزلة اليقين في جانب الجري العملي، وحينئذ يظهر لك الفرق بين هذا النوع من الأصول العملية وبين الأمارات. فإن الأمارات أيضا فيها تنزيل للشك منزلة اليقين، تنزيل للظن منزلة اليقين. وما هو الفرق بين الأمارات التي فيها جعل الظن علما تنزيل الظن منزلة العلم، وبين القسم الثاني من الأصول العملية الذي هو تنزيل للشك والاحتمال والظن منزلة اليقين؟ الجواب جهة التنزيل تختلف، وذلك لأن اليقين أو العلم له جملة من الخصوصيات. الخصوصية الأولى أنه صفة في نفس الإنسان، إشراقة نفسانية، كيف نفساني، شيء موجود في النفس يسمى العلم، يقين أو العلم، وهذا أمر تكويني ولا يعقل فيه لا التنزيل ولا الاعتبار. حالة انكشاف يقين علم قائمة في نفس الإنسان. الخصوصية الثانية في العلم هي خصوصية الكاشفية والحكاية عن الواقع وعن المعلوم. فالعلم فيه خصوصية عن ماذا؟ يكشف عن ماذا؟ عن المعلوم، عن الواقع. هاي خصوصية شنو؟ ثانية. ويسمى الواقع المنكشف أو المحكي عنه يسمى معلوما بالعرض، أما الصورة الذهنية التي لديك تسمى معلوم بالذات. فصورة زيد لدي معلوم بالذات، لكن زيد الخارجي معلوم شنو؟ بالعرض. إذن الخصوصية الثانية للعلم هي خصوصية الكاشفية. الخصوصية الثالثة هي خصوصية المحركية. فالقطع والعلم يترتب عليه التحرك نحو المقطوع والمعلوم. فمن كان عطشانا وقطع بوجود الماء في هذه الجهة تحرك نحو هذه الجهة ليشرب الماء، ومن قطع بوجود الأسد في الباب هرب من الأسد. فالقطع شي سبب؟ يترتب عليه المحركية. فإن كان قطعا بالمحبوب تحرك نحوه، وإن كان قطعا بالمبغوض فر منه. فهذه الخصوصية الثالثة هي خصوصية المحركية. الخصوصية الرابعة هي خصوصية المنجزية والمعذرية. فالقطع منجز ومعذر. إذن كم خصوصية صار؟ أولا إشراقة وصفة نفسانية تسمى بالكيف النفساني. ثانيا الكاشفية والحكاية عن الخارج. ثالثا المحركية. رابعا المنجزية والمعذرية. إذا اتضح ذلك نقول إن كان لسان الحكم الظاهري، إن كان الحكم الظاهري بلسان تنزيل الظن منزلة اليقين بلحاظ الخصوصية الثانية. ليش الخصوصية الثانية؟ الكاشفية. دخل في باب الأمارات في القسم الأول. أما إذا كان لسانه تنزيل الظن منزلة اليقين بلحاظ الخصوصية الثالثة وهي شنو؟ المحركية. دخل في باب الأصول العملية من القسم الثاني. إذن التنزيل في باب الأمارات بلحاظ الكاشفية، أما التنزيل في باب الأصول العملية فهو بلحاظ الجري العملي والمحركية. إذا اتضح ذلك نرجع إلى كلامنا. الأصول العملية ثلاث أقسام. القسم الأول بلسان تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، ضيف له في الجري العملي. القسم الثاني تنزيل الشك أو الظن منزلة اليقين، لا في جهة الكاشفية وإنما في جهة الجري العملي. وهذا يسمى بالأصل العملي المحرز، ومثاله الاستصحاب: لا تنقض اليقين بالشك، قالوا لسانه لسان تنزيل الشك منزلة اليقين من باب الجري العملي. إذن ما هو الأصل المحرز؟ ما كان بلسان تنزيل الشك أو الظن منزلة اليقين. القسم الثالث للأصول العملية: ما ليس فيه عناية التنزيل، ما ليس فيه أي تنزيل، لا تنزيل المشكوك منزلة المتيقن كما في الأصل التنزيلي، ولا تنزيل الشك منزلة اليقين كما في الأصل المحرز، وإنما جاء بلسان الوظيفة العملية فقط وفقط. فقط أراد أن يثبت لنا المنجزية أو المعذرية كما في أصالة البراءة والاحتياط، فأصالة البراءة لسانها فقط وفقط يريد أن يثبت المعذرية، الاحتياط لسانه لسان إثبات المنجزية، وليس فيه تنزيل شيء منزلة شيء آخر، وهذا ما يسمى بالأصل العملي المحض أو البحث. إذن الأصول العملية عند مدرسة الميرزا النائيني على ثلاثة أقسام. إذا أريد نلخص المطلب نقول: آمنت مدرسة الميرزا النائيني بأن الفرق بين الأمارات والأصول يكمن في كيفية الجعل الاعتباري للحكم الظاهري، فإن كان بلسان تنزيل الظن منزلة العلم في جانب الكاشفية دخل المورد في القسم الأول وهو الأحكام الظاهرية في باب الأمارات، وسمي بمسلك جعل الطريقين. أما إذا لم يكن فيه تنزيل للشك منزلة اليقين من حيث الكاشفية دخل المورد في الأصول العملية، وهو على ثلاثة أقسام: القسم الأول الأصل التنزيلي، وفيه شنو؟ تنزيل للمشكوك منزلة المتيقن في الجانب العملي لا في الجانب الكشفي. القسم الثاني الأصل العملي المحرز، وفيه تنزيل للشك منزلة اليقين في الجانب العملي والجري العملي وليس في الكاشفية. القسم الثالث الأصل العملي البحث، وهو ما لم يشتمل على تنزيل وإنما جاء بلسان جعل المنجزية والمعذرية تحديد الوظيفة العملية، ومثاله البراءة والاحتياط الشرعي. قال: ويبدو، هذه النظرية الأولى، ويبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره التمييز بين هذين القسمين للحكم الظاهري، التمييز على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري، فإن كان المجعول هو الطريقية والكاشفية، يعني نجعل الظن علما ننزل الظن منزلة العلم من حيث الكاشفية، كان كاشفا ناقصا فنعتبره كاشفا تاما على طريقة المجاز العقلي السكاكي، دخل المورد في الأمارات. إذا أريد عبارة دقيقة شنو؟ دخل المورد في الأحكام الظاهرية في مورد الأمارات، ولا الأمارة مو حكم ظاهري. وإذا لم يكن المجعول ذلك، يعني لم يكن هو الطريقية والكاشفية، وكان الجعل في الحكم الظاهري متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية، دخل الحكم الظاهري في نطاق الأصول العملية. بعد هذه العبارة ما نغيرها، لأن الأصل العملي نفسه هو الحكم الظاهري. وفي هذه الحالة من الآن، هذا شنو؟ شروع في بيان الأقسام الثلاثة للأصول العملية: الأصل التنزيلي، والأصل المحرز، والأصل البحث، على رأي مدرسة الميرزا النعيمي. دققوا يا بالعبارة. وفي هذه الحالة، يا حالة، إذا كان الجعل متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية، في هذه الحالة إذا كان، هذا القسم الأول، إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بأي لسان؟ بلسان تنزيل مؤدى الأصل. مؤدى الأصل المشكوك لو الشك، مؤدى الأصل المشكوك. أصالة الطهارة ما هو مؤداها؟ الطهارة. فمؤدى أصالة الطهارة الطهارة، والطهارة شك أو مشكوك؟ مشكوك. فأنت إذا تريد تعبر بطريقة ثانية، بلسان تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. مؤدى الأصل عبارة عن المشكوك، والواقع عبارة عن المتيقن. فبدلا ما نقول تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، نقول تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. وهذا يا أصل، هذا الأصل التنزيلي، هذا القسم الأول. بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، لكن وين؟ في الجانب العملي. يعني فيها خصوصية من خصوصيات العلم الثالثة المحركية، يعني تنزيله منزلة العلم والمتيقن، لكن ليس من جهة الكاشفية، وإنما من جهة الجري العملي. هذا القسم الأول. القسم الثاني: أو كان بلسان تنزيل، خلني نكتب أول مرة العبارة اللي إحنا شرحناها، الصياغة اللي ذكرناها، إيش قلنا في الأصل الثاني هذا المحرز؟ أو تنزيل الشك منزلة اليقين. تنزيل الشك منزلة اليقين في أي جانب؟ في الجانب العملي، لا في جانب الكاشفية. أيضا في الجانب العملي، فالأصل أصل عملي محرز. هذا شرحناه، لكن تعال شوف عبارة السيد الشهيد: أو تنزيل، يعني بلسان تنزيل نفس الأصل، أو الاحتمال المقوم للأصل. فالسيد شنو ردد بين الأصل وبين الاحتمال المقوم للأصل؟ احنا الآن ايش قلنا؟ نزلنا الشك منزلة اليقين، يعني نزلنا الأصل منزلة اليقين، لو الاحتمال والشك منزلة اليقين، الاحتمال والشك منزلة اليقين. لكن السيد الشهيد شنو قال؟ الأصل أو الاحتمال المقوم له. لماذا؟ لماذا قال الآخ ثم عطف عليه الاحتمال المقوم؟ لا، وذلك لأن الأصل إذا لوحظ في قبال الأمارة فالأمارة طريق ظني يكشف عن الواقع، ذلك الواقع الذي تكشف عنه الأمارة يسمى مؤدى الأمارة، فالأمارة هي الظن فتكشف عن الواقع، الواقع شو نسميه؟ مؤدى الأمارة. زين، هذا مؤدى الأمارة متعلق الظن فيسمى مضمون، ففي الأمارات يوجد لدينا طريق ظني وهو نفس الأمارة، ولدينا مظنون وهو مؤدى الأمارة، ما تخبر عنه الأمارة. فلو قال الثقة صلاة الجمعة واجبة، فخبر الثقة نفسه أمارة، زين هو ظن، الأمارة ظن، زين ما هو المضمون؟ مؤدى الأمارة وهو وجوب صلاة الجمعة. في قبال ذلك أيضا في الأصل العملي، يوجد لدينا في الأصل العملي احتمال ويوجد لدينا مؤدى ذلك الاحتمال، احتمال ومؤدى ذلك الاحتمال، كما أنه توجد أمارة ومؤدى الأمارة ظن ومضمون، هكذا في الأصل العملي يوجد لدينا أصل ويوجد لدينا مؤدى الأصل. مثلا أصالة الطهارة، فالاحتمال هو نفسه أصالة الطهارة، صار عندنا شك فحكم الشارع بأصالة الطهارة. زين ما هو مؤدى أصالة الطهارة؟ هو نفس الطهارة المشكوكة، فالطهارة المشكوكة مؤدى الأصل، أما الأصل فكان في منزلة الأمارة، يعني عندنا طبقة أولى أمارة وأصل، الطبقة الثانية مؤدى الأمارة ومؤدى الأصل. فإذا قلنا أمارة وأردنا أن نعطف عليها فلا بد أن نعطف عليها شنو؟ في رتبتها الأصل، ولا نعطف عليها مؤدى الأصل، لأن مؤدى الأصل في قبال مؤدى الأمارة، أما نفس الأصل فهو في قبال الأمارة. أنا إذا أوضح نقطة دقيقة شوية، إذا صار عندنا الأصل في قبال الأمارة، زين الأمارة شنو؟ هي نفس الطريق الظني وليس الحكم الظاهري، الأمارة ليست هي الحكم الظاهري، وإنما الحكم الظاهري ينصب على هذا الطريق الظني. هكذا نقول في الأصل العملي بقرينة المقابلة، إن الأصل العملي شنو؟ يقع في قبال ذلك الطريق الظني، فكما أن ذلك الطريق الظني نزلناه منزلة اليقين، ذلك الطريق الظني الأمارة نزلناه منزلة اليقين، هكذا هذا الطريق الظني وهو الأصل ننزله منزلة اليقين، فنعبر نقول ننزل الأصل منزلة اليقين. لماذا نقول ننزل الأصل منزلة اليقين؟ لأن الأصل في قبال الأمارة، وبما أن الأمارة تنزل منزلة اليقين ففي قبالها نقول الأصل ينزل منزلة اليقين. ولكن هذا تعبير متعارف أو غير متعارف؟ غير متعارف، لأننا قلنا بأن الأصل هو نفس الحكم الظاهري بينما الأمارة ليست هي الحكم الظاهري، حجيتها هي الحكم الظاهري. إذن إذا نريد نعبر بتعبير متعارف لابد أن لا نقول تنزيل الأصل منزلة اليقين، وإنما نقول تنزيل الشك أو الاحتمال المقوم للأصل العملي، لأن الأصل العملي بدون شك لا يوجد لدينا أصل عملي بدون شك، ننزله منزلة اليقين. الوقت انتهى، ألخص القضية. إذن حينما نعبر بتنزيل الأصل منزلة اليقين مراعاة للمقابلة مع الأمارة، ولكن هذا ليس متعارفا لأن الأصل هو نفس الحكم الظاهري بخلاف الأمارة، حينئذ نضطر إلى تغيير العبارة فنقول تنزيل الظن منزلة اليقين. لذلك السيد الشيخ يقول أو تنزيل نفس الأصل. ليش قال نفس الأصل؟ فيما يقابل الأمارة، كما أن الأمارة تنزل هكذا الأصل ينزل، أو الاحتمال المقوم للأصل. لماذا تراجع من تنزيل الأصل إلى الاحتمال المقوم؟ لأن هذا غير متعارف. المتعارف في الأصول العملية أن التنزيل هو تنزيل للاحتمال الذي هو ليس نفس الأصل. الاحتمال والشك ليس هو الأصل وإنما مقوم للأصل. لذلك اضطر السيد الشهيد إلى عطفها بأو، أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين. طبعا قلنا في جانبه العملي لا الإحرازي والكاشفية، وإلا لدخل في باب الأمارات. وهذا النوع الثاني شو نسميه بعد؟ هذا أصل محرز كالاستصحاب. فالأصل تنزيلي أو أصل محرز. يعني شنو هاي العبارة؟ سيد الشهيد مو يريد يردد يقول يجوز أصل تنزيلي أو محرز، لا، هذا لف ونشر مرتب. الأصل تنزيلي يرجع للقسم السابق، تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، والأصل المحرز يرجع للقسم الثاني. وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك التنزيل فالأصل أصل عملي صير. جاء بلسان الوظيفة العملية إثبات المنجزية والمعذرية، طبعا مو مباشرة لأن المنجزية والمعذرية حكم عقلي، وإنما إثبات حكم ظاهري تترتب عليه المنجزية والمعذرية. وهذا يعني أن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار واختلاف الألسنة. هذه النظرية الأولى، فتمة المطلب تأتي.